فأنت في مسائل كثيرة جدا. قلت لك هذا كان ينبغي علينا ونحن نكتب في الباب، يعني بدأنا في الباب أن نكتب هذا الضابط. أول شيء يقول الشافعية أن التيمم طهارة ضعيفة. طهارة إيش؟ يعني إيش ضعيفة؟ إذا هو نوى في التيمم ما يستطيع أن ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث. وليش؟ التيمم مبيح، يبيح له الصلاة، يبيح له قراءة القرآن، يبيح له الطواف، يبيح للمرأة حينما بعد الحيض ولا يوجد ما، يبيح لها أن يجامعها زوجها، مبيح، يبيح هذا الأمر، يجعله مباحا. أما هو لا يرفع الحدث لأنه طهارة ضعيفة. مسألة أخرى التي ذكرناها أول، حينما ذكر الشافعية قالوا من شروط التيمم أنه يتيمم، أنه يتيمم بعد دخول وقت الصلاة. لماذا؟ لأنه طهارة ضعيفة. قالوا هو طهارة ضعيفة، ما يستطيع أن يقوى، أن يكون مثل الوضوء، هو أقل وضعيف. مسألة أخرى، إذا الإنسان متيمم، إذا الإنسان متوضئ، أنا سأقارن لك بين الوضوء والتيمم، إذا كان متوضئ ثم والعياذ بالله عرض له ما يوجب الردة، الردة هي ترك الإسلام. ويمكن أن تكون بالقول، ويمكن أن تكون بالقلب، ويمكن أن تكون بالفعل. الردة يمكن أن تكون بأي أمر من الثلاث. هذا الكلام الذي يقال والذي ذكره بعض العلماء رحمه الله هذا كلام خطأ، أنه يقول الردة لا تكون إلا بالقلب. لا، يمكن أن تكون ردة باللسان، ويمكن أن تكون ردة بالفعل. فلو أن إنسانا كان متوضئا ثم ارتد عن الإسلام، ترك الإسلام والعياذ بالله، ثم عاد إليه ولم ينتقد وضوءه، هل وضوءه ما زال موجودا ولا انتقد وضوءه؟ ما زال موجودا. تعالى بالتيمم يقول لك لا، إذا كان متيمما ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم عاد الإسلام، نقول له أعد التيمم. لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة. الردة تجب الغسل؟ لا تجب الغسل. قلنا من الأغسال المسنونة ولا الأغسال الواجبة؟ الكافر إذا أسلم غسل واجب ولا مستحب؟ الكافر سمامة بن أفان حينما خرج من المدينة ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل؟ سمامة بن أفان هذا كان مربوط في المسجد، كان محصور، فلما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن تمن على يعني صاحب فضيلة وإن تعفو. فالمهم انه رغب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه يترك، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج خارج المدينه ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم، هل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل؟ لا، الكافر اذا اسلم ما يغتسل، يستحب له. طيب، اذا هذا الضابط مهم جدا، التيمم طهاره ضعيف، احفظه اجعله في راسك هذا، لان هذا هو اول ما بدا به الشافعيه كتاب التيمم. الآية قلت لك، الآية قلت لك، الآية الآية هي التي جعلتكم مثل إذا قمتم إلى الصلاة. طيب، التيمم عند الشافعية طهارة ضعيفة، لكن هذا الضابط بالرغم من أن الشافعية ذكروه إلا أنه من حيث الراجح، من حيث الراجح أو من حيث الدليل هو ضعيف. هذا الدليل لا نعمل به. لماذا؟ التيمم طهارة ضعيفة، طهارة. لماذا لا نعمل به؟ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن التيمم طهارة قوية. طهارة قوية؟ إيش طهارة قوية؟ يعني تستطيع مصارعة الماء مثلا؟ طهارة قوية، اسمع لهذا الحديث. روى أصحاب السنن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهار الطهور وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين. الطهار الطهور وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، يعني معنى الكلام إيه؟ لو أنه لا يوجد عندك ماء لمدة عشر سنين تيمم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ وضوء. إذا يقوم مقام الوضوء. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه الطهار وضوء، وضوء يعني ما نستعمل، إذا خلاص الطهارة قوية، هو مثل الوضوء سواء بسواء. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، في رواية فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. إذا التراب يقوم مقام الماء في كل شيء. الطهارة قوية ولا ضعيفة؟ ولكن لو ما كان الماء فقط كابر بطن ما شرعا أو حسا، لكن هذا الراجح ليس لا ليس ماذا، هو من حيث الدليل هو ضعيف. طب